بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كتاب الشركة، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقوله تعالى: فهم شركاء في الثلث، وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهم، رواه أبو داود. وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسية، الحديث. وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. كتاب آخر من كتاب من كتب المعاملات، وفيه الشركة. الشركة يقال شركة وشركة وشرك وشرك، والمعنى واحد، وهي بمعنى الاشتراك، اشتراك اثنين أو أكثر من اثنين في عمل من الأعمال أو في اكتساب شيء. ولذلك يقولون إنها تعريف الشرعي لها في اللغة شركة بمعنى اختلاط، اختلاط. وشرعا ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، ثبوت الحق لاثنين أو أكثر في شيء على جهة الشيوع، أو يعرفونها بتعريف آخر: ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح، وقد تحصل بغير قصد كالإرث. يبقى هنا التعريف الشرعي لها لا يخرج عن المعنى اللغوي، ان اثنين او اكثر من اثنين يشتركان، يخلط هذا ماله بمال الاخر لابتغاء الربح، يخلط المال بالمال ليعمل في هذا المال ابتغاء الربح. قد تكون هذه الشركة باختيار الاثنين او الاكثر من اثنين، وقد تكون الشركة اجبارا عليهما، قهرا عليهما، ليست اختيارا ان يشتركا، زي المواريث. المواريث يموت الإنسان ويخلف الورثة، فيصير الورثة شركاء في هذه التركة اللي مولودة قهرا قهرا. هنا إذا نفع التقسيم قسمت، إذا لم ينفع التقسيم صارت بين هؤلاء شركة فيما بينهم. قد يتوفى إنسان ويترك دارا، والدار أجرها لإنسان فورثوها وهي مؤجرة، إذا يملكان الإثنان أو الأكثر يملكون العين، ولكن العين مستأجرة، فهم شركاء في هذه الأجرة التي تأتي. الاشتراك هنا ليس اختيارا منهما، ولكن اضطرارا وقاهرا عليهما. يبقى الشركة قد تكون اختيارا وقد تكون اضطرارا وإجبارا. الشركة عقد من العقود الجائزة، عقد من العقود الجائزة. وإحنا عرفنا إن العقود منها ما يكون عقدا لازما يقصد منه العوض أو لا يقصد منه العوض، عقد لازم الذي لا يقصد منه العوض كعقد نكاح، عقد لازم يقصد منه العوض كالبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك. وقد تكون العقود جائزة ليست لازمة، زي عقد الشركة، زي عقد الوكالة وغيرها من العقود الجائزة. يبقى هنا العقد إما أن يكون لازما وإما أن يكون جائزا. قد يكون العقد مترددا بين اللزوم أو الجواز واللزوم، قد يكون ذلك زي عقد المساقاة مثلا. قد يكون عقدا لازما ولكن يستقل به أحد الطرفين دون الآخر، وهكذا على ما فصلناه قبل ذلك. فالشركة نوع من أنواع العقود اللي تكيفها الفقه أنها عقد جائز. عقد جائز يبقى لكل من الاثنين أن يستمر فيه، ولكل منهما أن يفسق هذا العقد ما لم يترتب على الفسق ضرر بالآخر. يبقى الشركة عقد جائز من الطرفين. الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، الكتاب قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذا قول داود على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأثبته ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه. كذلك قوله سبحانه: فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، شركاء في الميراث المواريث. يبقى هنا إذا كانوا إخوة لأم وكان العدد اثنين فأكثر من اثنين، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، لكل واحد من الاثنين الثلث، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. في الحديث هنا ذكر حديثا رواه أبو داود بإسناد ضعيف، وفيه يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. الحديث إسناده فيه مجهول، واختلف في هذا الحديث في وصله وإرساله. قال زيد: كنت أنا والبراء شريكين. زيد يقول، زيد هنا اللي هو زيد بن أرقم، زيد بن أرقم. قال: كنت أنا والبراء، البراء اللي هو البراء بن عازب رضي الله عنه. قال: كنت أنا والبراء شريكين، فاشترينا فضة بنقد ونسية. قال رواه البخاري، بس مش دي صيغة البخاري، هذا اللفظ لفظ الإمام أحمد، إنما صيغة البخاري عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف. سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، الصرف اللي هو بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب وهكذا. فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف. يبقى هنا دي اللفظة بتاعة البخاري، أن زيد بن أرقم البراء بن عازب كان تاجرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. وتقدم هذا في الكلام عن الربا، أن بيع الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة والعكس في ذلك لابد أن يكون يدا بيد، المال يكون حاضرة تأخذ وتعطي حالا. فإذا كان نساء هتدفع دلوقتي الذهب وتأخذ الفضة بعد ذلك، قال: فلا يصلح، فلا يصلح، إن هذا من الربا. الشركة عند العلماء يقسمونها أقسام، فهنا عند الحنبلة يقولون: الشركة خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. عند الحنبلة خمس أنواع من أنواع الشركات كلها جائزة عند الحنبلة، هي الأنواع الخمسة. الجواز عند الحنبلة، ولكن فيها خلاف عند غيرهم من العلماء. فالشركات الأنواع الخمسة يقولون: شركة العنان، شركة المضاربة، شركة الوجوه، شركة الأبدان، شركة المفاوضة. دي الخمس أنواع من أنواع الشركات اللي فيها خلاف عند العلماء، لكن عند الحنابلة جميع هذه الأنواع جائزة. بدأ بالشركة الأولى، قال: شركة العنان. لما ذكر هي خمسة أنواع كلها جائزة يعني عند الحنابلة، ممن يجوز تصرفه، ممن يجوز تصرفه، الذي يجوز تصرفه هو الإنسان الكبير العاقل، يكون بالغا عاقلا، رشيدا يعني بالغا عاقلا. هذا الإنسان البالغ العاقل ليس محجورا عليه لسفه، يبقى الذي يجوز تصرفاته المالية لابد أن يكون كبيرا بالغا عاقلا رشيدا، ليس محجورا عليه لا لحظ غيره ولا لحظ نفسه. قال: لأن مبناها على الوكالة والأمانة. هنا الشركة مبناها على الوكالة والأمانة، الوكالة يعني كل واحد وكيل عن صاحبه وأمين على مال صاحبه، هذه في الشركة. وكانت الوكالة أصلها مبناها على النيابة والأمانة، الوكيل هذا وكيل للآخر، يكون نائبا عنه في التصرف ويكون أمينا له، فكأن الشركة مبناها على الوكالة، مبناها على الوكالة، أن الوكالة تستلزم الأمانة. ولكن كأنه يؤكد ذلك، أنه كل واحد وكيل على الآخر في التصرف، ولا بد أن يكون هذا الوكيل أمينا، فإذا لم يكن أمينا يبقى تفسخ هذه الشركة. النوع الأول يذكرونه هنا وهو شركة العنان. العنان يقول: وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. يبقى شركة العنان، لاحظ، اثنان فأكثر يشتركان في مال، في مال، يبقى ده هيحط مال وده هيحط مال، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. وكأن هذه الشركة مأخوذة من عنان الدابة، يقول انه قبض عنان الدابة او اطلق له العنان، العنان اللي هو السرع، السرع الحبل اللي لطرفين شمال ويمين يقود به الحصان، يقود به الدابة تجري، فيطلق العنان يسيب الحبل على الغارب تجري الدابة، او يقبض العنان يشد، لاحظ، يترك العنان ويقبض العنان، يبقى بتصرف من اليدين، اليد دي بتصرف واليد دي بتصرف. كذلك شركة العنان، يبقى هذا الشريك يدفع مالا وهذا يضع مالا، هذا يتصرف وهذا يتصرف. بشركة عنان يبقى الشريكان كل منهما يضع مالا وكل منهما يتصرف في أمر الشريك. قال هي جائزة بالإجماع، هي جائزة بالإجماع، يبقى دي النوع الوحيد اللي هيتفق عليه الأئمة الأربعة على جواز فيه، وهي شركة العنان، لأن أحد الشريكين يضع المال الآخر يضع مالا مثله أو أقل أو أكثر، الأول يعمل في هذا المال، الثاني أيضا يعمل في هذا المال، يبقى كل منهما وضع مالا وكل منهما عمل في هذا المال، ثم الربح بحسب ما يتفقان عليه. هذه جائزة بالإجماع. شروط هذه الشركة أربعة. الشرط الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، من النقدين، النقد اللي هو يقصد له الذهب والفضة، الذهب والفضة، يبقى هنا نقول من النقدين أو مقام، مقام النقدين من فلوس، من فلوس، يبقى هنا الأصل كأنه الذهب والفضة، دي العادة عشان ما يحصلش خلاف بين الناس أنه منعت هذه العملة، تلغت هذه العملة، يبقى أصل محطوط حاجة ممكن يحصل فيه خلاف بين الناس، ولكن الآن مثل هذا صعب، صعب أن احنا نلزم الناس لابد يكون رأس المال من الذهب أو الفضة، هذا صعب، يبقى على ذلك مقام، مقام الذهب والفضة من أموال الناس، الجنيه، الريال، الدولار ونحو ذلك. يبقى هنا الشرط الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين من الذهب أو الفضة، قال لأنها قيم المتلفات وأثمان البيعات، هذا صحيح أن كل شيء يقوم بالذهب أو الفضة، قيم المتلفات، إذا أتلف إنسان لإنسان شيئا من مال، من دار، من نفس، من جراحات، بتكون القيمة اللي فيها مقومة بالذهب أو الفضة، إنها قيم المتلفات. وأثمان البيعات، البيعات جمع باعة أو جمع بيعة، جمع بيعة البيع، يعني ثمن الأشياء التي تباع بتكون من الذهب أو الفضة. ولو لم يتفق الجنس أو كان متفاوتا، يعني يقصد أنه ده هيحط ذهب قد ده، أو واحد يحط أكثر من الثاني، أو واحد هيحط ذهبا والثاني هيحط فضة، فقال هذا كله جائز، حتى لو لم يتفق الجنسين هذا جائز في الشركة. أو كان متفاوتا، لأن أحضر أحدهما 100 والآخر 200، ده حط 100 دينار وده حط 200 دينار، ده حط 1000 ده حط 2000، يبقى هنا على ذلك الشركة جائزة. قال ولا تصح بالعروض، لا تصح بالعروض، العروض جمع عرض، جمع عرض، والعرض ما يقابل النقد، فنقول هذا نقد وهذا عرض، يبقى هنا النقد ذهب أو فضة، هذا عرض زي نقول دي أوضة نوم، دي أوضة صالون، دي كنبة، ده كرسي، ده كذا، يبقى هذا عرض، الآخر نقد، يبقى كأن العروض هنا سلعة، يعني السلعة. عنه تصح، عن أحمد تصح، وهذا أولى، هذا أولى أنها تصح ولو كانت بالعروض. ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال، هذا كلام جيد، هذا كلام جيد. فرضنا ان واحد عنده عسل نحل، برطمانات عسل نحل، والاخر عنده برطمانات جبنه او كذا، ده عايز يشترك مع ده في بيع هذه الاشياء كلها، هيقوم بتاع العسل هيقوم دي قيمتها الان كاجمالي تساوي كام، هتساوي مبلغ كذا، يبقى كان المبلغ ده اتحط فيها، ودي صوره صحيحه، لانه فرضنا انه جاب المال وحطه، ده وضع مالا وده وضع مال، راحوا اشتروا بهذا المال عسلا هذه البرطمانات اللي موجودة الآن، هي نفس الصورة. لذلك إذا جاب البرطمانات اللي موجودة ده من عسل، قيمته لو جبناه الآن جملة يساوي كام؟ هيساوي 1000. يبقى أنا كأني حاطط 1000 جنيه رأس المال بتاعي اللي هو عبارة عن العسل. أنت حاطط رأس المال بتاعك، جبنا رأس المال بتاعك سلعة من السلع، قيمتها الآن كام جملة؟ لو احنا رحنا اشتريناها من السوق قيمتها تساوي كذا، يبقى انا ليا 1000 انت ليك 1000 زي، انا ليا 2000 انت ليك 3 بحسب قيمه الشيء اللي موضوع. يبقى الان يوم ما يحصل بيننا خلاف مش هنيجي نقول انا كنت حاطط عسل نحل تعال نقومه دلوقتي، لا لا لا، قومناه خلاص من ساعه ما وضعنا. يبقى كان الاشتراك في هذه الشركه بمال بفلوس في وقت ما اشتركنا فيها، وكاننا اشترينا بهذه الاموال عسلا، اشترينا بها جبنه، اشترينا بها سلعه من السلع. يبقى الراجح فيها أنها تصح حتى ولو كانت بالعروض، ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال، والنقرة قبل ضربها، والمغشوشة كثيرة، والفلوس النافقة كالعروض. طيب يبقى هنا كان بيقول لا تصح الشركة بالعروض، وبعدين استدرك قال لا دي في رواية تانية عن أحمد رحمه الله أنها تصح، واخترنا هذه الرواية أنها لا مانع من ذلك أنها تصح. بناء على ذلك هتبقى النقرة قبل ضربها والمغشوشة كثيرا والفلوس النافقة كالعروض. يبقى فيها كم رواية؟ روايتين، رواية أنها لا تصح ورواية أخرى تصح. إذا صححنا الرواية الثانية يبقى هتنسحب على هؤلاء. النقرة، إيه النقرة؟ كأنه السبيكة، السبيكة هنا النقرة قبل ضربها، سبيكة من الذهب هتتاخد بعد كده بتتحول تبقى دنانير فلوس. هنا سبيكة نقول أنا والله أنا معي سبيكة من ذهب، قيمة هذه السبيكة قد إيه؟ تساوي 20 دينار، تساوي 50 دينار، تساوي كذا، تساوي 1000 دولار، تساوي 2000 دولار. يبقى القيمة بتاعتها الآن تساوي كم؟ يبقى دي اللي أنا حطتها الآن رأس المال بتاعي. يبقى دي النقرة قبل ضربها. والمغشوشة كثيرا، والمغشوشة كثيرا، والفلوس كأنه هنا المغشوشة السبيكة اللي فيها ذهب وفيها معدن آخر غير الذهب، زي ما نقول ذهب عيار 24، ذهب عيار 18، عيار 16، عيار 14. يبقى هنا هنقول في قدر من الذهب يساوي 14 من 24، في 10 من 24 نحاس، يبقى دي يسميها مغشوشة، ما هيش ذهب خالص، ذهب وعليه حاجة تانية. فيقوم يقول هنا هل تصح ولا تصح؟ هنجريها مجرى إيه؟ العروض، ان هي كانها عروض، كانها سلعه بتتباع، قيمتها كام هذه؟ قيمتها كذا، يبقى انا كاني وضع هذه القيمه. الفلوس، الفلوس النافقه، الفلوس النافقه، نفقت الفلوس بمعنى عكس كسدت. يبقى هنا نقول هذه سلعه كاسده، هذه سلعه نافقه، يبقى فلوس شغاله ما زال بيعمل بها، زي كل الفلوس اللي في ايدينا الان. الان الفلوس اللي في ايدينا نسمى هذه فلوس نافقة، نافقة لأنها ليست ذهبا، ما هي الذهب، وقد يكون لها رصيد ذهب وقد لا يكون لها رصيد ذهب. قد يكون في أيدي الناس الفلوس من ألومنيوم، من نحاس، من غيرها، فيسميها دي الفلوس النافقة، يعني الناس ما زالوا بيتجروا بيها وبيعوا بيشتروا وشغالة، ما زالت شغالة بين الناس، لكن حقيقتها ليست ذهبا وليست فضة، وقد يكون لها رصيد من الذهب وقد لا يكون لها ذلك. فهنا يسميها فلوس نافقة، فلوس نافقة. قال كالعروض، كالعروض يعني الاشتراك بهذه الفلوس، وكأنه هنا يعني بيحتاط في أمر الفلوس، يقول الفلوس إذا كان ورق في إيدين الناس ممكن تتلغى العملة دي، يصبح الناس ما يلاقوش اللي في إيدهم كله أوراق لا قيمة لها، ما لهاش رصيد موجود أصلا، فعلى ذلك يسميها فلوس نافقة. هل تقوم مقام العروض ويبقى فيها القولان؟ الراجح طالما أنها بين أيدي الناس هي العملة المتداولة بين الناس يتعاملون بينهم بها. يبقى هنا كان أول شرط من الشروط في شركة العنان أن يكون رأس المال من النقدين الذهب أو الفضة، نقول أو ما يقوم مقام النقدين من فلوس نافقة بين الناس أو عروض، بشرط أن تقوم هذه العروض القيمة بتاعتها قد إيه بمقدار الفلوس، تساوي قد إيه من المال. يبقى اللي موضوع من الاثنين الآن هو المال. الشرط الثاني أن يكون كل من المالين معلوما، الشرط الثاني أن يكون كل من المالين معلوم. نتكلم في شركة إيه؟ العنان. العنان قلنا لها كم شرط شركة العنان؟ 4 شروط. الشرط الأول أن يكون الرأس المال من النقدين أو مقام مقامهما. الشرط الثاني أن يكون معلومة، أن يكون معلومة. لما ده هيحط 1000 تاني هيحط 1000، ده هيحط 2000 تاني هيحط 2000. مش هيجي واحد يجيب صورة فلوس يحطها يقول هو ده نصيبي فيه، أو يجيب شيك على بياض خد ده اشتراكي فيه، ما عرفناش هو مشترك بقد ايه في هذه الشركة. يبقى لابد أن يكون المال الذي هو رأس مال هذا الإنسان في الشركة يكون معلوما قدره، يبقى معلوما في القدر والوصف أيضا، لأنه لابد من الرجوع برأس المال ولا يمكن مع جهله. إذا حصل نوع من الفسق لهذه الشركة هيرجع كل واحد عايز المال بتاعه، إذا كان مش معروف قد ايه هيرجع ازاي. ثالث شرط حضور المالين، حضور المالين. حتى تصح هذه الشركة لابد أن يحضر المالان. ما ينفعش إنسان يقول طب دخلوني معكم شريك أنا هشارك ب10,000 وحجبه لكم بعد سنة، هفحوا لكم بعد كذا، ما ينفعش. يبقى حتى يكون شريكا لابد أن يكون دفع مالا في هذه الأشياء. يبقى أن يكون كل من المالين معلوما، حضور المالين، فلا تعقد على ما في الذمة. فلا تعقد يعني إنسان دخل شريك أنا شريك ب1000 حط 1000 تاني 1000 تالت 1000 الرابع طب لكم عندي 1000 في ذمتي، ما ينفعش. لابد أن يكون، لأنه المقصد من وضع المال أن كل من الشركاء يتصرف في هذا المال بمقتضى الوكالة والأمانة يتصرف. فإذا كان صاحبنا ده مش حاطط حاجة أصلا، التاني هيتصرف إزاي؟ هروح يشتري سلعة يقول في ذمة فلان اللي بالمال اللي ما حطوش، ما ينفعش. لابد أن يكون المال موجودا حتى يتصرف فيه الجميع بحسب الاتفاق. يبقى لا تنعقد على ما في الذمة، واشتراط إحضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة، تقرير حتى يتم العمل في ذلك لابد من حضور المال. لا يشترط خلط الأموال أو المالين، لا يشترط الخلط، المهم تكون الأموال محطوطة وكل منهم يقدر على التصرف في هذه الأموال. يبقى على ذلك سواء هم خدوا الفلوس ده 1000 وده 1000 وده 1000 حطوهم بقوا 5,000 بقوا 10,000 مع بعض، أو كل واحد 1000 بتاعه موجودة جوه جيبه بس حاضر في العمل، موجود في العمل، بحيث إن هذا وقت ما يتصرف هات 1000 اللي معاك يبقى يقدر على أخذ المال والتصرف في هذا المال. يبقى لابد من حضور المال ولا يشترط خلط المال، لأنها عقد على التصرف كالوكالة، ولهذا صحت على جنسين، ولأن المقصود الربح وهو لا يتوقف على الخلط. يبقى إذا كانت من عروض الشركة واحد حاطط برطمانات عسل، تاني حاطط كذا، مش شرط يجيبوها كلها يحطوها في مكان واحد، لا دي موجودة في المخازن بتاعتها، لكن لشريكه القدرة على التصرف فيها، يقدر يفتح المخزن وياخد ويبيع ويحط مكانها وهكذا، يبقى فيه القدرة على التصرف بمقتضى الشركة والوكالة. يبقى لا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف. لا يشترط الإذن في التصرف. ليه لا يشترط الإذن في التصرف؟ المقتضى ان احنا شركاء انه خلاص بمقتضى الشركة ان انا اتصرف، انما اذا قلنا انها شركة وانا لا اقدر على التصرف يبقى ليست شركة. يبقى الشركة بنخلط الاموال حيث يتصرف كل انسان في جميع المال الموجود بحسب الصلاحية له في هذا التصرف. يبقى باصل الشركة في إذن في التصرف. فإذا قلنا أنه فلان ما أزليش أني أتصرف أقول لها هي شركة، طالما أنها شركة يبقى من حقي أن أنا أتصرف في هذا المال بمقتضى الوكالة لدلالة لفظ الشركة عليه. رابع شرط من شروط هذه الشركة أن يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. وبه قال أبو حنيفة لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحرقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضاربة. المعنى فيه أنه ممكن تكون مجموعة الشركاء 5 أفراد مثلا وكلهم حاطين مال زي بعض، كل واحد حاطط 1000 أو 10,000، ولكن فيهم من يجيد العمل وفيهم من لا يجيده، إنسان يجيد العمل بناء على وجود هذا الإنسان المكسب بيزيد كثيرا من حزق هذا الإنسان ومن قدرته على التصرف ومن حب الناس له من تصرفه في السوق كثير الحركة رايح جاي بيعمل. يبقى على ذلك هنا من حقه أن يقول لا أنا أخذ نسبة كذا. يبقى هنا يأخذ نسبة أعلى من غيره يجوز هذا الشيء بحسب الاتفاق. قد يكون أحدهما بطيء في العمل ملوش حيلة في العمل, الآخر يكون حازقا فيه. يبقى هنا إما يتفق الجميع على أنه نسبة معينة من الربح بحسب رأس المال اللي محطوط, أو أنه إنسان أكثر شغلا من الباقين يكون نسبته أكثر. لكن لا يجوز في هذه الشركة أن يقال أنه أنت تعمل فيها ولك النسبة زيك زينا وحندفع لك أجرة, ما تجيش الأجرة مع الشركة, يبقى هو شريك طالما وضع مالا فيها ويعمل في هذا المال يبقى له نسبة من الربح الذي يأتي بحسب رأس المال الذي وضع, كذلك بحسب العمل الذي يعمله قد يزيد النسبة أو تقل بحسب العمل. يبدي الأربع شروط اللي هو ذكرها لنا, أن يكون رأس المال من النقدين سواء الذهب أو الفضة أو مقام الذهب والفضة, أن يكون رأس المال هذا معلوما, أن يكون حاضرا وليس في الذمة, أن يشرط لكل واحد من الشركاء قدر معين من نسبة الربح. متى فقد شرط فهي فاسدة, وحيث فسدت فالربح على قدر المالين في شركة عنان ووجوه, لأن الربح استحق بالمالين فكان على قدرهما. هنا معنى إذا كانت الشركة فاسدة اتفقوا على أن كل واحد يحط ألف, واحد منهم ما حطش حاجة, هو قال بعدين أبقى أنا أدفع, ولكن عمل هذا الإنسان اشتغل هذا المال لهذا الإنسان في هذه الأموال. لما بيتوزع الربح الأصل أن الربح يوزع على قدر رأس المال. إذا قلنا إحنا خمسة شركاء في عمل وكلنا هنعمل في هذا العمل, يبقى على ذلك كل واحد مننا له خمس الربح. أربعة حطوا المال, الخمس ما حطش حاجة, فهنا حديله على إيه؟ ما حطش أصلا المال بتاعه, عامل في مال غيره, لكن له جهد عمل هذا الإنسان, يبقى يأخذ أجرة على العمل الذي عمله, لكن اشتراكه فاسد ليس شريكا في هذه الشركة, إنما له أجرة على العمل الذي عمله ويوزع الباقي على هؤلاء وتوزع الأرباح على الباقين بنسبة رؤوس الأموال. قال لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله. متى فقد شرط فهي فاسدة, وحيث فسدت فالربح على قدر المالين. ده هنا بيضرب المثل بأنه شركة بين اثنين, يعني أبسط أنواع الشركات رجلا اشتركا في شيء والشركة فقدت شرطا من الشروط اللي ذكرها الأربعة الشروط. أكثر ما يفسد الشركات اللي هو غياب الشرط الرابع, اللي هو نسبة الربح لكل واحد قد إيه نسبة. تلاقي اثنين أو أكثر يشتركون في عمل من الأعمال, شركة من الشركات, وما يتفقوش الربح قد إيه, أنا ليا قد إيه وأنت ليك قد إيه, ده حط 10,000 وده 10,000 واشتغل المال, لما جه المكسب بدأ كل واحد يطمع يقول لك أنا اشتغلت أكثر منك, أنا ليا كذا وليا نسبة كذا وليا مش عارف إيه على كذا, يختلف الإسنان. إذا حصل هذا الاختلاف يبقى على ذلك يقول لنا متى حدث وفسدت الشركة فالربح على قدر المالين, في شركة العنان وشركة الودو. يبقى أنت حاطط كام 10,000 وأنت حاطط كام 10,000, يبقى على ذلك الربح اللي جاي منصفة نص ونص. وبعدين ينظر أنت اشتغلت قد إيه, يبقى هنا انت اشتغلت اكتر مني يبقى لك اجرة لك كذا من الاجر على كذا, انا اشتغلت في مالك على كذا يبقى انا ليا اجرة كذا, او ينظر للاثنين في العمل في الجميع. انت اشتغلت اكتر مني في هذا العمل, اشتغلت بقدر 3/4 العمل وانا اشتغلت بقدر ربع العمل, يبقى كأنه لو انسان اخر بيعمل هيكون عمله في جميع العمل يساوي كذا من المال. انا عملت على قدر الربع يبقى لي هذا الربع أخذه, أنت عملت على قدر الثلاث أرباع يبقى لك هذا القدر. وده قوله يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله. ده إمتى؟ عند التشاح بين الاثنين. إذا حصل مشاحة وكل واحد تمسك بحقه، يبقى على ذلك هنقول أن كل منكما عمل في المال كله، عمل في المال كله. الأول عمل في المال كله بقدر معين، الثاني عمل في المال كله بقدر أكثر من الأول. يبقى نقول للأول أنت لك أجرة تساوي كذا، الثاني لك أجرة تساوي كذا، ولكن الأجرة دي مش هتاخدها كاملة لأنك عملت في المالين، في مالي ومالي التاني. يبقى ليه تأدي إيه؟ نقوم يقول لي يرجع كل منهما على صاحبه بنص الأجرة التي يستحقها. يبقى الإنسان الذي عمل أكثر نقول له أنت شغلك في هذا المال يساوي ربح يساوي 1000 جنيه مثلا، شغلك اللي انت اشتغلت، ولكن انت اشتغلت في المالين يبقى شغلك يساوي 500 تاخده من شريك من هذا. الاولاني انت شغلك في المالين كله عملت ب 200 جنيه ولكن شغلك كان في المالين، يبقى تستحق نص بس اللي انت من اجرتك، انت اخذت المال بتاعك يبقى تاخذ من شريكك 100 فقط. يبقى كانه قسم هنا الربح على حسب راس المال، على حسب راس المال اللي مولوه قسمنا الربح. بعد كده العمل اللي عمله كل من الاثنين هنقول انا عملت في مالي وفي مالك، يبقى انا استحق اجره على العمل، اجره على انا عملت في مالك انت هاخدها، في مالي انا مش هاخد حاجه، يبقى هرجع عليك بنص اجرتي اللي انا عملت في هذا المال، وانت عملت في المالين نفس الحكايه يبقى هترجع عليا انا بنصف الاجره. اذكر وضحها هنا يقول لنا لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال. في ثاني الحال يعني بيعمل اللي بيخليك تعمل في مال شريكك انك تبتغي الفضل، تبتغي الربح. امتى الربح؟ مش الان الربح، بعد اللي هو ثاني الحال. يبقى الحال الاول الان لما حطينا المال، ثاني الحال لما كسب هذا المال. كلنا لما يدخل شريكا يبتغي الفضل والأجر في ثاني الحال، يعني بعد ما يكسب هذا المال، فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة، فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة. فإذا كان عمل أحدهما مثلا يساوي 10 دراهم والآخر 5 تقاص بدرهمين ونصف ورجعت العاشرة بدرهمين ونصف. مسألة المقاصة المعنى يعني هنقول إن أنا عملت في المالين فأستحق أجرة على عملي 100، أنت عملت في المالين أكثر مني تستحق أجرة على عملك 500، أنا أستحق 100 هاخد منهم أديين النص 50، يبقى أنا لي عندك 50، أنت عملت ب500 تاخد منهم أديين 250، نقص من بعض. يبقى أنا عايز منك 50 وأنت عايز مني 250، يبقى أنت هتاخد مني كام؟ 200. هذه المقاصة اللي يقصد. طيب فرضنا الاثنين بعد ما خلصوا المضاربة أو الشركة اللي هي كانت فاسدة تراضى الاثنان، خلينا على العرف الجاري وناخد 50% وأنت 50% وراضية بذلك، هنيجي إحنا نقول لهم لا لازم تعملوا اللي إحنا بنقول عليه ده؟ مالناش دخل، مالناش دخل، المال ماله الإسلام. يبقى أنت بقى ما تجيش تدخل في اثنين هيعملوا تجارة فاسدة كهذه الصورة تقول لا استنوا تعالى ما أقول لكم مرض السبيل بيقول كذا، مالكش دعوة، مالكش دعوة، رضي الإسلام بهذا الشيء خلاص هم رضي. لكن عند التشاح بين الإسلامين كل واحد يقول حقي وحقك، يبقى في هذه الحالة نقول الحكم فيه كذا. يبقى في مسائل الأموال رضي إنسان أنه والله أنت اشتغلت أكثر مني بكثير وأنا اشتغلت أقل منك، فأنا راضي أن أنت تأخذ 3/4 ربح، أنا راضي بهذا الشيء. وكانت أصل المضاربة أو أصل الشركة كان فيها شيء مما يفسدها كعدم الاتفاق على نسبة الربح، ولكن تراضى الاثنان في النهاية ان انت خدت 3/4 الربح تستاهله وانا الربع فقط عشان انا ما عملتش، وتراضى يقدر خلاص الحق للاثنين لا دخل لثالث بينهما. يبقى دي مش عبادة هقول له عيد الصلاة من تاني، دي مش عبادة، دي معاملة، معاملة اخراج مال على وجه الإجارة، الا ان تكون تجارة عن تراض، فتراضى الاثنان فلا دخل ثالث بين الاثنين. كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة. قاعدة يقول لنا أن العقود إذا كانت في صحتها لا ضمان يبقى في فاسدها أيضا لا ضمان، ما فيش ضمان، إلا بالتفريط، إلا بالتفريط. أما نقول مثلا أنواع المعاملات اللي احنا درسناها قبل كده، الوكالة، الوكالة نقول فلان وكيل لي في التصرف المالي الفلاني، وكلته فيه. الرجل نقول له وكلتك مبناها على أنك نائب وأنك إيه؟ أمين، أمين. فإذا كان هذا المال اللي مع هذا الوكيل ضاع بغير تفريط منه، يبقى على ذلك نقول له معركش ضمان، معركش ضمان. الشركة نفس الشيء، سواء كانت الشركة شركة صحيحة أو فاسدة، سواء كانت صحيحة أو فاسدة، نقول الشركة مبناها على الوكالة والأمانة، يبقى أنا مستأمن الشريك. طالما مستأمن هذا الشريك، أثبت عليه الأول أنه فرط ثم ألزمه بالضمان، أما ما لم أثبت عليه التفريط فلا ضمان عليه. وده معنى قوله كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط، إلا بالتعدي والتفريط. يبقى الشركة اللي احنا ضربنا بها المثال، اتنين اشتركوا في شركة، ده هيحط مال كذا وده هيحط مال كذا، ده هيعمل وده هيعمل، نسوا يقدروا قد ايه ربح كل واحد من الاتنين لغاية ما انتهى وقت الشركة، الآن هيوزعوا الأرباح. نقول الشركة دي شركة صحيحة ولا فاسدة؟ شركة فاسدة. طيب تراضى الاثنان ان هنقسم الأرباح 50% و50%، لنا دخل في إبطال هذا الشيء؟ ملناش دخل في هذا الأمر. طيب جاء واحد من الاثنين بيقول والله كان عندي المال الفلاني اتسرق من المخزن اللي عندي في اليوم الفلاني، الآن نقول هذه شركة فاسدة، هل نضمنه ولا لا نضمنه؟ يضمن ولا ما يضمنش؟ لا يضمن إلا بالتفريط، لا يضمن إلا بالتفريط، لأنه كونها شركة مبناها على الوكالة والأمانة، كأني أنا أمنتك وأنت أمنتني، كل واحد يؤمن الآخر بغض النظر عن أن الشركة صحيحة أو فاسدة، لكن كان داخلا في هذه الشركة أن كل من الاثنين أمين للآخر، يبقى هذا أمين لي على مالي وأنا أمين له على مالي، يبقى كوني شاركته دليل على أني أؤمن هذا الإنسان. فإذا ضاع منه شيء من المال بغير تفريط فلا يضمن هذا المال إلا أن أثبت أنا أنه قد فرط، لما نثبت التفريط عليه يبقى نضمنه هذا المال. يبقى كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط، كالشركة والمضاربة اللي يحتيجي بعد شوية، والوكالة ذكرناها، والوديعة، الوديعة يبقى هنا إنسان بيحط عند الآخر وديعة، خد شلي الحاجة الفلانية دي عندك، كونه يقول له خد شلي دي عندك معناه أنه بيأمنه ولا لا يؤمنه؟ فلو ضاعت من عندي هل يضمن؟ إلا بالتفريط، لا يضمن إلا بالتفريط. الرهن نفس الحكاية، مبنى على أمانة هذا المرتهن، بحط عنده الرهن وأنا بقول هذا أمين، أحط عنده هذا الرهن، يبقى إذا ضاع هذا الرهن وأثبت أنا عليه التفريط في تضييعه يبقى هو ضامن، لم أثبت التفريط يبقى لا ضمان عليه. والهبة والصدقة والهدية وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده، يبقى هنا العكس صحيح، العقد الصحيح الذي لا يجب الضمان فيه الفاسد منه أيضا لا يجب الضمان فيه إلا بالتفريط. كل عقد يجب الضمان في صحيحه كذلك يجب الضمان في فاسده، كبيع وإجارة ونكاح وقرض. يبقى نقوله إذا وجب الضمان في البيوع، بيع لازم بعت لك السلعة الفلانية وأنت أخذت هذه السلعة ورايح تساوم فيها أو تشوف الثمن يصلح أو لا يصلح حتختبر هذا الشيء، أخذتها وضيعت السلعة يبقى يلزمك الضمان ولا لا يلزمك؟ لأني حين أعطيتك هذه السلعة أعطيتها لك على وجه الأمانة ولا وجه البيع؟ البيع، أنا مالي والأمانة بتاعتك، أنا بديك عشان تديني فلوس. يبقى هنا البياع لما المشتري يقول له اديني السلعة دي حورها له في البيت وارجع لك، عطاها له أنها وديعة عنده، مش وديعة، أنا أعطاك عشان تشتريها، يبقى عزيزك هو لم يؤمنك أصلا لكن أعطاك لتشتريها يبقى فيها الضمان. إذا كان البيع بيعا صحيحا يبقى فيه الضمان، إذا كان البيع بيعا فاسدا أيضا فيه الضمان. يبقى سواء كان البيع بيعا صحيحا أو بيعا فاسدا ففيه الضمان، زي من صور بيوع الفاسدة، إنسان عايز يشتري مني أو من آخر عايز يشتري دولارات مثلا، اديني ألف دولار، خد ألف دولار، هتجيب لي الجنيهات إمتى؟ بكرة أو بعده، هل يصح هذا الشيء؟ ما يصحش فيه. طيب خد الدولارات وروح بيها وما دفعليش، جيت تاني يوم قال لي اتسرقت، عليه الضمان ولا معلهوش؟ عليه الضمان، مش هنظر ان هي المعامله صحيحه او فاسده، لا، هنظر ان انت اخذت شيئا، البيع كان بيعا فاسدا لكن يلزمك الضمان في هذا الشيء، لاني لم اؤمنك، لم اعطيك هذا على جهه الامانه انما على جهه البيع. يبقى هنا بيقول لنا البيع، الاجاره نفس الحكايه، النكاح، القرض، سواء كانت الإجارة إجارة صحيحة ولا إجارة فاسدة، النكاح نكاحا صحيحا أو نكاحا فاسدا، زي أنواع الأنكحة الفاسدة، نكاح الشغار وغيره، نكاح المتعة وغيرها، يبقى هنا في ضمان في الصحيح، يبقى في ضمان في الفاسد. كبيع وإجارة ونكاح وقرض، ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبا للضمان فالفاسد من جنسه كذلك، وإن كان العقد موجبا له مع الصحة فكذلك مع الفساد. والعقد الصحيح إذا كان ليس موجبا للضمان، العقد الفاسد كذلك ليس موجبا للضمان إلا بالتفريط. العقد الصحيح موجب للضمان يبقى كذلك مثله العقد الفاسد موجب للضمان. لكل من الشريكين، في هذه الشركة اللي سميناها شركة إيه؟ العنان، العنان بكسر العين، العنان، لكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. شريكان، كل من الشريكين بيعمل في المال ككل بحسب ما اتفق عليه من بيع، من شراء، من أخذ، من عطاء، من مطالبة، من مخاصمة. معنى مخاصمة إن إنسان أخذ مالا من هذا المال، سرق مالا، اغتصب مالا من مال الشركة، ثم هو يرفع عليه دعوة ويقاضيه سواء من مالي أو من مال شريكه لأنه مسؤول عن المال، لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة، فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيب. يبقى التصرف اللي بيتصرفه في ماله بحكم أنه يملكه، وفي مال غيره بحكم أنه وكيل في مال الغير وشريك فيه. يبقى دي كانت النوع الأول من نوع الشركات، سميناها شركة العنان، شركة العنان، وواضح فيها أن كل من الشريكين أو كل من الشركاء بيضع مالا سواء مثل شريكه أو أكثر أو أقل، وكل واحد يعمل في هذا المال، كل واحد يعمل في هذا المال بالبيع، بالشراء، بالأخذ، بالعطاء، بالمطالبة، بالمخاصمة وغير ذلك. النوع الثاني من أنواع الشركات هيسميه شركة المضاربة، شركة المضاربة. المضاربة سواء سميت مضاربة أو قراضا، قراضا، يبقى هنا قد تسمى باسم آخر القراض، القراض كأنها مأخوذة من القرض، بس القرض بتدفع له مال عشان يرجع لك هذا مالا، القراض بتعطيه مالا عشان يشتغل فيه ويرجع لك بعد كده المال زائد الربح اللي ربح أو جزء من الربح. يبقى المضاربة أو القراض هي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان، وهي جائزة بالإجماع. يبقى شركة المضاربة جائزة إجماع، شركة الوجوه جائزة، للأسف شركة العنان جائزة إجماع. يبقى العنان والمضاربة الإجماع على الجواز فيهما. يروى إباحتها عن عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم في قصص مشتهرة ولا مخالف لهم فيكون إجماع. يبقى دي المضاربة، أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه. واحد معه مال ولكن ما يعرفش يتصرف في هذا المال، الآخر إنسان تاجر شاطر بس معهوش مال. يبقى هنا الشريعة جاءت إن مفيش مانع، أنت اللي معك مال ادي مالك للي معهوش طالما إنه بيعرف يتصرف فيه، فيضارب بهذا المال ويعطيك نسبتك من الربح. وكأن المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، من الضرب في الأرض، إنه بياخذ المال يسافر يشتري سلع ويجي يبيع هذه السلع، بيتحرك يضارب بهذا المال لغاية ما يكسب ويعطيك النصيب بتاعك في المكسب. شروط هذه الشركة ثلاثة: الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، زي اللي تقدم في شركة العنان قلنا من النقدين أو ما يقوم مقام النقدين، يبقى ذهب أو فضة أو أي نوع من أنواع الفلوس من ريالات دولارات جنيهات، أو حتى لو كانت سلعة ولكن وقت ما وضعت قيمتها كان هذا الشيء اللي أنا هحطه لك سلعة دي قيمتها الآن في السوق بتساوي كذا، هو ده رأس مالي، خد اشتغل فيها باعها وتاجر بالمال اللي حيجي منها وبعد ذلك نقسم الربح فيما بيننا. يبقى ده الشرط الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين أو مقام مقامهما. الشرط الثاني أن يكون معينا معلوما، أن يكون معينا معلوما، التعيين ينافي أن يكون مجهولا هذا الشيء، أن يكون مبهما، زي ما يقول لك والله خد صبرا من الصبر الموجودة دي ضارب لي بها وبعد كده نقسم الربح، يبقى أنا مش عارف فيها قد إيه الصبر اللي هي الموجود فيها المال، لا لابد يكون المال معلوما معينا، عينت بخد هذه فيها مبلغ كذا ضارب لي بها معلوما، فلا تصح بصبرة دراهم أو دنانير، إذ لابد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح ولا يمكن ذلك مع الجهل. يبقى هنا ما ينفعش ان انا اروح مطلع من محفظه خد المال ده خد ضارب لي بهذا المال وانا ما اعرفش قد ايه اللي اديته لهذا الانسان. فلو حصل خلاف بعد ذلك، ولاحظ ان مثل هذه الشركات في البدايه بيبقى فيها شيء من احسان الظن، احسان الظن، تلاقي كل واحد عايز ياخد المال من التاني بيجمل له الحاجه، هجيب لك كذا واعمل لك كذا، وعاده الانسان مطمع، عاده الانسان مطمع، تلاقي اللي معاه مال معاه 1000 عايز 1000 دول يبقوا 10000، الثاني يقوم يهوده في هذا الشيء، انا ممكن اعمل لك كذا واجيب لك كذا، يخليه يحلم يعطيه هذا المال وهو مطمئن، بعد كده يفاجئ بالواقع الاليم ان المال ما جابش، لا ده خسر كمان. يبقى على ذلك هنا ما تضحكش على حد، لابد لما تضارب بمال الغير تكون خبيرا، تكون تعرف كيف تدير هذا المال. الانسان اللي ملوش خبره ليس من حقه ان ياخذ اموال الناس ليدرب فيها، يبقى هنا صاحب الخبرة هو الذي يأخذ المال ليضارب فيه. لا يعتبر قبضه بالمجلس فتصح وإن كان بيد ربه، لأنه مورد العقد والعمل ولا القبول ولا القبول، فتكفي مباشرته للعمل. المعنى يعني لا يعتبر القبض بالمجلس، فرضنا اللي عايزك تضارب لي بمبلغ 10000 جنيه، الفلوس بتاعتي موجودة في البنك، وقت ما تحب أدي شيك روح أقبض من البنك المال واشتغل فيه، يبقى على ذلك هو جعلني أتحكم في هذا المال وأقدر على أن أخذها وقت ما أنا عايز، مش شرط أن حلاقي الآن سلعة تساوي 10000 جنيه وكل سلعة تساوي 1000، بعد كده لاقي سلعة تساوي حالة تانية، يبقى لا يشترط أن أخذ المال كله من صاحبه الآن، ولكن يكون عندي القدرة على أخذه وقت ما أريد أن أضرب به. يبقى لا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول، ولا القبول الإجابة والقبول، أنا أقول لك ضارب لي ب10000 وقبلت، ما يشترطش أن أقول قبلت ولا غير، نقول لك يعني عايزين نعمل شركة مع بعض أدفع لك مبلغ كذا اشتغل لي في هذا المبلغ والربح مناصفة بيننا، سواء قال لي أيوة أو لا، فهم من حالي أخذ مني المال معنى أنه هو موافق عليه، فتكفي مباشر العمل دليلا على القبول. قال ابن منذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل رجل دينا له على رجل مضاربة. هنا الدين، الدين نوع من عقود الإرفاق، فيه رفق بالآخر، فيه نوع من المواساة، بتواسي إنسان بتعطيه مالا علشان ربنا يفرج عنه كربة بهذا المال الآن، على أنه حيرد لك هذا المال بعد ذلك، تبتغي بهذا الدين بهذا القرض الذي أعطيته لصاحبك الأجر من الله. إزاي تبتغي الأجر من الله وبعدين تطلب منه هو ربح عليه؟ ما يجيش هذا الشيء. لما تقرض إنسانا مالا ما يجوز لك أنك تروح له بعد كده الألف جنيه اللي أنا مسلفها لك شغلها لي وديني ربحها من الشهر الجاي، هذا غير جائز. يبقى الأول لما تأخذ المال بتاعك ابقى أعطيه له لهذا الإنسان بعد ذلك ليشغله له. يبقى لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة، المضاربة مقتضاها الربح العاجل في الدنيا، الدين مقتضاه الأجر الآجل في الآخرة، يتعارض الإسنان ما يجيش ده معناه. إن أخرج مالا ليعمل فيه وآخر والربح بينهما صح. يبقى هنا صورة من صور المضاربة، إني هأدي المال بتاعي شغل لي أنت هذا المال وحنعمل أنا معك في هذا الشيء، إيه ما فيش مانع أيضا من هذا الشيء، والربح بيننا. يبقى إنسان معه مال لكن ما يعرفش يتصرف في المال كويس، لو لوحده حيحتاس ويحتار، لكن الآخر يجيد التصرف. طيب أدي 10,000 جنيه يشغلها في الملابس، أنت سافر اشتري ملابس وأنا هقف أبيعها هنا، يبقى هي صورة مضاربة، مضاربة، ولكن أحد الاثنين أعطى مالا وعمل، الآخر عمل فقط، يبقى هنا ينظر إن هذا ماله زائد العمل بتاعه يساوي قد إيه نسبة من الربح. ممكن نقول أنا دافع المال وأنا اشتغلت كمان يبقى ناخد 60% من الربح، وأنت اشتغلت فقط تاخد 40% من الربح، لا مانع من ذلك. ثالث شرط أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح، يبقى هنا شرط للعامل جزء معلوم من الربح، مشاعا نقول له مثلا لك النص، اعمل في هذا المال وفي النهاية لك النص لك الربح. لاحظ هنا انه ما فيش حاجة اسمها حديك 10,000 جنيه وتديني كل شهر 100، ما فيش هذا الشيء، ولكن الامر انه المال اما يربح واما يخسر، خسر هذا المال بتفريط منك ايها المضارب يبقى عليك انت الضمان، طالما ان انت مفرط يبقى عليك الضمان، المال خسر من غير تفريط يبقى خلاص علي انا الخسارة. طيب المال كسب، من الآن منتفق إن لي نسبة من الربح 20% و80% 50% و50% 30% و70%، يبقى بحسب الاتفاق الآن على قد إيه لي نسبة من الربح ولك نسبة من الربح، سواء هذه النسبة جابت مالا ثابتا أو مالا متغيرا، سواء جابت المال كان مالا ثابتا أو متغيرة، لأن الآن الحدوتة اللي بيضحكوا بها على بعض يقول لك بيدينا ربح متغير، ربح متغير يعني إيه ربح متغير؟ يعني يقول لك أنا أعطيله 10,000 جنيه شغلها لي، شهر بيديني 100، شهر بيديني 50، شهر بيديني 200، طيب جميل بناء على إيه؟ 50 و100 و200 على إيه؟ يقول هو كده، هو كده، يعني بيديك جزء من المال كأنه على رأس المال بتاعتك حديلك عليها 100 وحديلك عليها 50، يعني كأنه بيضحك على نفسه وعلى شريعة ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. المضاربة لي نسبة في الربح وليس من رأس المال، لو قلت لك حديك 10,000 جنيه على إنك ترجعها لي بعد كده وكل شهر تديني عليها 100، هذا عين الربح، هو ده الربح. يبقى هنا قد يشغل هذا المال وقد لا يشغل هذا المال، قد يشغل هذا المال ويكسب المال أكثر من ذلك بكثير، وقد لا يكسب شيئا ويخسر. يبقى هنا المضاربة يكون توقع الربح والخسارة موجودة، يبقى أنا بحط مال متوقع الاثنين، هكسب أو هنخسر، لكن مش هكسب أو هخسر تاخد المال وتقول لي خسر وترجع لي تقول لا لا، بتبين لي أنت عملت إيه في هذا المال عشان أشوف خسر بتفريط ولا بغير تفريط. يبقى إذا أنت بيّنت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا فبان ان في خسارة فعلا، السوق كسبت السوق نزلت، يبقى عزيزي انت معذور، اما ان انت ما بينت ليش حاجة وفجأة هو خسر وهو كده وخلاص، لا لا المال مش لعب عليك الضمان حتى تثبت لي كيف خسر هذا المال. يبقى هنا قد يقول انسان للآخر ان والله المال كنت مسافر بيه في مكان شبت حريقة في المكان اللي انا فيه ضاع هذا المال، نقوم اثبت لي بقى الحريقة دي حصلت فين ونسأل في هذا المكان، لا حريقة حصلت ولا غيره بهذا كذاب، يبقى ضامن للمال كله، ضامن للمال كله. يبقى نقول انه المضاربة بيدفع انسان مالا لآخر ليعمل في هذا المال، إذا خسر المال بغير تفريط فكل الخسارة على صاحب المال، بتفريط فالإنسان المفرط ضامن، إذا كسب المال يبقى لابد من الاتفاق على نسبة الربح، نسبة الربح من البداية، هنديك 10,000 جنيه ليا 50% من الربح مش من رأس المال، وهذا الفرق بين الربا وبين المضاربة، الفرق بينهم إيه؟ الربا بدفع لك رأس مال على إنك ترد رأس المال هذا بزيادة كسب، بزيادة كسب، يبقى رأس المال مردود وزيادة على رأس المال هذا هتحط لي مبلغ كذا. المضاربة إني أعطي لك رأس مال تشغل رأس المال، يا إما يكسب يا إما يخسر، خسر يبقى علي أنا، كسب هذا المال يبقى لي نسبة من هذا المكسب، يتفق عليها من البداية، لي 50% من المكسب ولك 50%، لي 10% من المكسب ولك 90% من المكسب، لي 1% من المكسب ولك 99% من المكسب، ما تفرقش كتير، المهم يكون في اتفاق من البداية على إني لي نسبة من المكسب، لكن لما نيجي شوف هنا اديتك 10,000 جنيه وقلت لي 10% من المكسب، 10% من المكسب، ال 10,000 جنيه كسبوا 1000، يبقى أنا لي 10% من المكسب، لي 100، كسبوا 10,000 يبقى أنا لي 10% من المكسب، يبقى لي 1000، يبقى هنا بحسب المكسب جه قد إيه؟ أخذت أنا من المكسب وأخذت أنت من المكسب. الربا ليس كذلك، الربا الإنسان بياخد رأس المال ياخده يضيعه، ياخده يخسر فيه، يحصل اللي يحصل، صاحب المال يقول لك عايز رأس المال بتاعتي واديني نسبة ربح كمان، اديني عليها ربح، يقول لك خذ رأس المال وخذ 100 جنيه عليها وخذ 200 جنيه عليهم، هذا الربا الذي حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا لابد من النظر في الفرق بين هذه العقود، هذا عقد ربوي وهذا عقد مضاربة. أهل الجاهلية لما نظروا إلى البيع مع الربا قالوا إنما البيع مثل الربا، ما فهموش الفرق بين الاثنين، بتحرموا ليه البيع وبتحرموا ليه الربا وبتحلوا ليه البيع، قالوا إنما البيع مثل الربا. أجاب الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. فلما يجي إنسان يحاول أنه يكيف الربا بصورة أنه شركة من الشركات وأنه ده عقد من العقود، يبقى بيخلط أبواب الشريعة أبواب المعاملة، المضاربة أعطي مالا وأخذ نسبة من الربح إن كسب، وعلي الخسارة إن خسر بغير تفريط من الآخر. نسبة هذه الربح تكون النسبة ثابتة، المال الذي يأتي منها قد يكون ثابتا وقد يكون متغيرا، قد يكون فرضنا 10,000 جنيه اشتغلت كسبت شهر ده 100 والشهر اللي جاي برضه 100 والشهر اللي بعده برضه 100، يبقى نسبتي ثابتة ولا مش ثابتة؟ ثابتة. هنقوله حرام عشان نسبة ثابتة؟ لا، الأمر مش إنه حديك نسبة متغيرة، الأمر مش ضحك على العقول، الأمر إنه ليا نسبة معينة ليا 10%، إن شاء الله 10% دي تطلع كل شهر إياها 10 جنيه أو 5 جنيه، ما تفرقش، هذا عقد صحيح. أما اللي بيعمله كتير من الناس يروح على واحد بتاع فتح سوبر ماركت أو بتاع فراخ أو بتاع كذا وخد شغلي 10,000 جنيه دي، وبعدين يجي التاني يقول لك الفلوس كسب خد كل شهر حديك 100 جنيه عليه، يبقى هنا كأنه بياخذ مالا ويظلم هذا الآخر في ربح، لم يتفق معه على نسبة الربح، يبقى ده عقد فاسد ليس فيه اتفاق على نسبة، وبعدين بيديله جزء على رأس المال، يبقى هذا عقد ربا، يبقى جمع بين عقد فاسد وبين ربا في هذا الشيء، علشان يتحايل عليه يقول لك لا ما بديش نسبة ثابتة، أنا بديله زي ما كتير من الناس يقول هذا الشيء، بديله مرة 90 مرة 100 مرة 50، طيب بناء على إيه تديله مرة 50 مرة 90؟ هو مش عارف بناء على إيه، هو يعني فاكر إنه لما حيديك المرة دي 100 والمرة الجاية 90 والمرة الجاية 110 يبقى كده خرج من الربا، ولم يفهم إنه الربا هو مال على رأس المال، المضاربة جزء أو نسبة من الربح الذي كسبه هذا المال، ففرق بين الاثنين. لما نقول صاحب المال إذا خسر المال يبقى الخسارة كلها عليه، طب المضارب إيه اللي خسره بقى؟ خسر إيه المضارب؟ الجهد بتاعه، التعب بتاعه، سافر وراح وجه واشترى وباع وعمل طلع من غير حاجة، يبقى خسر الجهد بتاعه، إلا إذا أثبتنا عليه تفريط يبقى على ذلك نضمنه الخسارة اللي فيه. يبقى الشرط الثالث أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح مشاعا كنصفه أو ربعه أو ثمنه أو ثلثه أو ثلثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، من أهل خيبر كان يهود، فاليهود قالوا نحن هنشتغل لك في هذا المال وبعدين الثمر اللي تطلع لنا النص وليك النص، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن شرط لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح، لم يصح، يعني حديك الفلوس دي تشغلها وبعدين تديني كل شهر 100 جنيه ماليش دعوة كسبت ولا خسرت، يبقى حكمها أنها إيه؟ أنها ربا وأنها لا يصح المعاملة فيه. مين بقى اللي قال لا يصح؟ مين اللي قال لا صحة؟ اسمع بقى، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض للمضاربة، يعني إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. أجمعوا، يبقى هنا إجماع أهل العلم، يبقى اللي بيتحايل في هذا الشيء عشان يحلل الربا بيناقض الإجماع اللي العلماء ذكروا. أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض مضاربة إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. المضاربة إن أنت تعمل في المال وفي النهاية هتطلع لك النسبة بتاعتك، النسبة بتاعتك دي هي اللي تتصرف فيها، إذا الأصل في المضاربة. فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله. يبقى الشروط ثلاثة: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين أو مقام مقامهما، أن يكون معينا، ثالث معلوما، ثالث حاجة أن يكون الاتفاق على نسبة الربح. نسبة الربح، فإذا لم تتم هذه الشروط أو نقصت شرطا منها يبقى هذه مضاربة فاسدة، العامل الذي عمل في هذا المال لم يستحق النسبة من الربح وإنما يستحق أجرة المثل. أنت عملت في هذا المال بإيه؟ يبقى عملك يساوي أجرة كذا، مثلك لو اشتغل فيها هياخد أجرة كذا، يبقى أنت تستحق أجرة كذا. هنرجع تاني ونقول فرضنا أن صاحب المال راضي بهذا الشيء، أنه إدى المال بتاعه للعام، ما اتفقوش على نسبة ربح قد إيه. بعد ما عمل وكسب المال جاء المضارب قال أدي المال كسب، ليه 50% وليه 50%؟ صاحب المال قال له لا أنت ما اشتغلتش كتير، ليك أنت 20 ولي أنا 80. يبقى الآن هنقول هذه مضاربة إيه؟ فاسدة، مضاربة فاسدة. يبقى هنقول رأس المال لصاحبه والربح كله لصاحبه، ولك أنت أيها المضارب مضاربة فاسدة، لك أجرة مثلك. شوف اللي زيك يشتغل في هذا المال ياخد قد إيه، تأخذ أجرة مثلك. فرضنا صاحب المال قال لا أنا راضي، أنا 50% هو 50%، يبقى الآن تمضي على هذا الشيء طالما أن في تراضي به. ما حصل من خسارة فعلى المالك، لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. يعني سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة وحصل فيها خسارة فالخسارة على المالك، إلا أن يثبت تفريطا على المضارب. إذا حصل ربح فللمالك لأنه نماء ماله، لأنه نماء ماله. وإن شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف ضمنه. يعني ممكن إنسان يدي الأخ خد المال بتاعي على شرط ما تشتغلش فيه السلعة الفلانية، ما تحطش الفلوس في حيوانات، ما تشتريش أضاحي، ما تشتريش كذا، حط الفلوس بتاعتي في تجارة الفلانية مثلا. الثاني خالف وخسرت التجارة يبقى عليه الضمان. قال لأن حكيم بن حزام كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة، مقارضة يبقى لفظة تلتهي، يقولنا مضاربة وقراضا ومقارضة كلها بمعنى واحد، يضرب له به ألا تجعل مالي في كبد رطبة. إن حكيم بن حزام كان يشترط على المضارب ما تشتريش بهائم بهذا المال، ما تشتريش به حيوانات عشان ما تموتش الحيوانات ترجع تضيع لي المال بتاعي، ولا تحمله في بحر، ما تركبش به سفينة ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، بطن مسيل وتنزل الأمطار الشديدة وتصير سيولا في أماكن هذا مسيل ما بيتجمع فيه المياه النازلة من الجبال وغيرها، تقوم اللي موجود في مجرى هذا السيل يضيع هو وما يحمله، فيقوم يشترط عليه حتى لو مجرى هذا السيل ناشف وفيش فيه ماء ما تنزلش به فيه، لعله يجي الماء يضيع المال. قال لا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. هذا صحيح عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال، فإن فعل عتق وضمن العامل ثمنه ولو لم يعلم. يعني العامل ما يعملش حاجة يبوظ رأس المال على صاحبه، فهنا بيضرب له المثال بهذه الصورة. ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال. لو أن إنسانا حرا اشترى رحمه، يعني وجد أخاه يباع، أخوه عبد وهو حر، راح اشترى أخاه، هل يملك أخاه؟ ما يملكش. أما اللي يحصل إيه؟ يعتق حال، يبقى الشراء صحيح ومجرد ما ملكه عتق عليه. فلو أنه أعطى المال لإنسان يضارب فيه، فراح هذا الإنسان اشترى رحم هذا الإنسان، إما أنه يعلم أو أنه لا يعلم. إذا كان يعلم يبقى هنا يقصد عتق هذا الإنسان وتضييع مال صاحبه، يبقى إذا كان يعلم ذلك يبقى هو ضامن الشراء صحيح وهو يضمن هذا الذي فعله، وإذا كان لا يعلم الراجح أن الشراء لا يصح. إذا كان لا يعلم الراجح أن الشراء لا يصح. هنا بيختار إن فعل صح الشراء لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه كغيره. عتق أو عتق على رب المال لتعلق حقوق العقد به وولاؤه له، وضمن العامل ثمنه الذي اشتراه به لتفريط. يبقى هنا هنحط زيادة على هذا الشيء أنه لو علم العامل ذلك أن هذا يعتق عليه رح شريف، عشان يعتق عليه يبقى كأنه يريد تضييع هذا المال، يبقى لا يحق المكر السيء إلا بأهله. أردت أنك تصنع هذا الشيء يبقى عتق هذا العبد وعليك أنت الثمن بتاعه. ولو لم يعلم، هو بيختار أنه لا فرق بين يعلم أو لا يعلم، الراجح أنه يفرق بين كونه يعلم أن هذا رحم فيشتغيه ليضيع رأس المال، يبقى نقول له الشراء صحيح وعليك الضمان، أو أنه لا يعلم فالراجح أن الشراء لا يصح. إذا كان لا يعلم فالشراء لا يصح، وإن كان هو بيختار أنه لو لم يعلم لأن الإتلاف الموجب للضمان يستوي فيه العلم والجهل. قال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن لأنه معذور، كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه. يعني عايز يقول هنا أبو بكر وهو الخلال من تلامذة الإمام أحمد أنه إذا لم يعلم لم يضمن، يبقى على ذلك اللي حيشيل صاحب المال يبقى حيخسر. لكن في رواية ثالثة أو التخريج خرجه صاحب الكافي وابن أبو محمد بن قدامة، قال: يتخرج ألا يصح، وهذا هو الصواب، يتخرج ألا يصح الشراء، لأن صاحب المال لم يطلب أن تشتري رحمه، ما قلت لكش اشتري رحمه، وما اديتلكش المال عشان تضيعه، ده أعطيك المال عشان نكسب فيه، فأنت اشتريت وأنت لا تعلم، يبقى على ذلك الراجح أنه لا يصح هذا الشراء. يبقى نفرق بين أنه يعلم فاشترى هذا الرحم أو أنه لا يعلم فاشترى هذا الرحم. إذا كان يعلم صح الشراء ويضمن هو، إذا كان لا يعلم الراجح أنه لا يصح الشراء. ولا نفقة للعامل لأنه دخل على العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره كالمساقي. لا نفقة للعامل، يعني عامل القراض عامل المضاربة اللي بيعمل فيه مش هيقول أنا لي نفقة كذا، لكن إذا كان العرف جاري بأن له شيء من النفقة، فالإنسان اللي بياخد المال بتاعك ويسافر بيه لك حقد وأسافر بيه بورسعيد أشتري سلع وأرجع بيها هنا، العادة أن أنا لما سافر هناك لازم أبيت ليلة في فندق وهناك لازم إن حناكل وكذا، أنا ما حلتيش حاجة عشان أليت بيه هذا الشيء، يبقى بالاتفاق لا مانع من هذا الشيء، يبقى حد بات في فندق يبقى فندق كذا، مش هتاخد بقى المال تبات في فندق خمس نجوم وتاكل في أكل ما بتاكلوش انت هنا، لا، ولكن طعام المثل، والمكان اللي ينزل فيه مثلك، مثلك ينزل فيه فندق نجمة واحدة ينزل فيه، ينزل في خيمة ينزل فيه، ينزل في الشارع برضه ينزل فيه، يبقى هنا المكان اللي مثله ينزل فيه. هنا بنسمع مآسي في هذا الشيء، تلاقي البعض الناس بإخوة واختلفوا مع بعض وبتاع ويقول ان انا اخدت المال وضربت فيه وسافرت ونزلت فندق ليلتين ومش عارف ايه، وبعدين تسأل الفندق ايه اللي نزلت فيه، تلاقي نازل فندق غالي جدا فيه، صرف مصاريف اكل وشرب خلال يومين 200 جنيه، ليه تاكل ايه 200 جنيه في يومين؟ يبقى هنا هو لو واحد عمره ما هياكل هذا الشيء، ولكن المال مال فتنه للانسان، مال مش بتاعه يضيع هذا المال، فعلى ذلك نضامن لهذه الزيادات الا ان ياذن له صاحب المال في هذا الشيء، ودي نفصلها المره الجايه ان شاء الله، نكتفي هذا القدر. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.